السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والبيان لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، أما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. قال رحمه الله: فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم. سبق تعريف التكليف لغة، وسبق أيضا في الاصطلاح أنه فيه قولان: قيل هو إلزام ما فيه مشقة، وقيل هو طلب ما فيه مشقة، كما عقده صاحب المراقي بقوله: وهو إلزام الذي يشق أو طلب، فها بكل خلق، أي نطق بكل من القولين جماعة من العلماء. وعلى القولين فإن المباح لا يدخل، ولكنه أدخل لأنه ليس فيه إلزام ولا طلب، والقول بأنه طلب من جهة الاصطلاح أفضل من جهة شموله للمندوب والمكروه، حيث فيهما طلب وليس فيهما إلزام. وأما المباح فلا يدخل بوجه، سواء كان على الإلزام أو على الطلب، ولكن أدخل تكميلا للقسمة العقلية كما سبق. هذا معنى قوله رحمه الله. وقوله: وفي الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف، مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا، أي وليس فيه أمر ولا نهي كما تقدم. ثم قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، أي له أي للتكليف، بعضها يرجع إلى المكلف، وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره. يعني الآن يتكلم رحمه الله، بما أنه تكلم عن الأحكام التكليفية، يتكلم عن شروط التكليف. فقال: شروط التكليف قسمان: قسم يتعلق بالتكليف المكلف وهو العبد أو الإنسان، وقسم يتعلق بالفعل المكلف به في نفسه. فأما شروط التكليف للإنسان فسيتكلم عنها أولا ويفصل فيها، ثم يرجع إلى شروط الفعل المكلف به، وهي ثلاثة، وهو أن يكون معلوما ومعدوما وممكنا. هذا بشروط المكلف به، الفعل نفسه المكلف به، فعل نفسه المكلف به، لابد أن تجتمع في هذه الشروط الثلاثة. وأما المكلف فالأصل فيه العقل والبلوغ، وتبع أشياء أخرى ذكرها هنا كما أشار إليه بقوله: أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف، فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الإكراه شرطا، فالمكره عنده مكلف. وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام، ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام. هذا إجمال للشروط المتعلقة بالمكلف. فذكر رحمه الله أن شروط التكليف، من شروط التكليف العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. فالإنسان إذا لم يكن عاقلا، بأن كان مجنونا مثلا، فهو غير مكلف، وإذا كان غير بالغ فإنه، بأن كان صبيا مثلا، فإنه غير مكلف، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. ثم ذكر أشياء أخرى مثل عدم النوم وعدم النسيان وعدم السكر، وكذلك عدم الإكراه، هل وهو فيه خلاف. وأيضا ذكر مسألة الإسلام، هل هو شرط في التكليف بالنسبة للفروع خاصة دون الأصول، أو هو ليس شرطا للتكليف. يعني الكفار مخاطبون بأصول الشريعة إجماعا، أصول الشريعة معناها أنهم مأمورون بالإيمان، والتوحيد وما إلى ذلك والإيمان بالرسالة والبعث وأركان الإيمان وأصول الدين، هذا لا خلاف فيه طبعا وهو واضح، لكن الإشكال هل هم مكلفون بفروع الشريعة على الاصطلاح الذي يدخل في الفروع كل ما سوى هذه المتقدمة ونحوها كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، هل هم مكلفون بذلك وأيضا باجتناب النواهي والمحرمات كالزنا والربا والقتل وما، فهذا أيضا فيه خلاف سيذكره. إذا تلخص لنا يمكن أن نعد هذه الأشياء. وبعضهم قال كلاما لطيفا وهو ضابط لهذه المسألة، قال الأصل أن الشرط هو العقل والبلوغ، الشروط التي شروط المكلف، ولهذا الفقهاء إذا قالوا المكلف غالبا يقصدون العاقل البالغ بذلك. قال أما ما ذكره بعد ذلك عدم كذا وعدم كذا فهذا يقال له عوارض الأهلية، عوارض الأهلية كما تقدم لنا في بعض دروس القواعد الفقهية، هذه تسمى عوارض الأهلية بمعنى أنها عوارض تعرض لأهلية التكليف فتمنع التكليف كلا أو بعضا، أو يعني تؤثر عليه أو تخففه أو نحو ذلك، وهذا أجمل. يعني هذه البقية في الحقيقة هي موانع وليست شروط، ولهذا يقول عدم عدم يعني المطلوب انتفاؤها. فالنسيان مثلا مانع من تمام الإش المؤاخذة مثلا، وكذلك النوم، وكذلك السكر على تفصيل فيه، وكذلك الإكراه على تفصيل فيه أيضا، وكذلك الكفر بالنسبة لأن إذا أسلم الكافر فإن الإسلام يجب ما قبله، وسيأتي سيفصل الكلام على هذه تفصيلا. وبهذا يمكن أن نقول، وهذا معنى قول ابن عاشر رحمه الله في نظمه، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، هذان هما الشرطان الرئيسان، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر، ذكر علامات البلوغ. قال وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به وسيفصلها فيما بعد إن شاء الله، وهي علم المكلف المأمور به، فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه لأنه من التكليف ما لا يطاق. فلو قال مثلا سيد لخادمه افعل ما في نفسي كان هذا تكليفا له بما لا يطاق، لأنه كيف سيعرف ما في نفسه، الإنسان لا يعلم الغيب. وكذلك والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فدل على أنه لا يمكن أن يكلف بما يجهله. الثاني إذا كان ممكنا يعني العلم به، إذا لم يكن ممكنا العلم به. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. يقول أهل العلوم العقلية تحصيل الحاصل محال، بمعنى أن الشيء إذا كان موجودا فكوني أكلفك به هذا مستحيل. مثال ذلك مثلا أن تكون قائما فأقول لك قم، طيب أنا قائم الآن كيف أحدث قياما جديدا وأنا أصلا قائم، أين سأذهب؟ هذا ولذلك لابد أن يكون معدوما، فمثلا تكون جالسا فأقول لك قم، أما تكون قائما أصلا تقول قم، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وهذا محال. وقلنا التكليف بالمحال غير واقع شرعا، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث كونه ممكنا، يعني لابد أن يكون الشيء في وسع الإنسان، فلا يصح التكليف بالمحال لقول الله عز وجل لا ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على هذا الأصل. ولهذا عقد بعض هذه الشروط صاحب المراقي في قوله والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. قال هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف، ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة سيتكلم عنها الشيخ الآن واحدا واحدا، وهي بالنسبة للمكلف به نحو ستة أو سبعة سنعدها معا. قال أما اشتراط العقل هذا هو الأول، ضع لي رقم واحد في التكليف، فلا خلاف فيه، لا خلاف أن الإنسان لا يكلف إلا إذا كان عاقلا، والمجنون لا تكليف عليه، فلا خلاف فيه بين العلماء إلا معنى، لأنه لا يفهم الخطاب، كيف نقول يخاطبه الله بالحكم وهو أصلا لا يفهمه، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. وأما طيب، وهذا جواب عن إيراد، فإن قيل المجنون إذا كسر شيئا أو كذا وكان له مال ضمنه قال لك هذا ليس تكليفا، لأن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وقد سبق معنا الفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية. قالوا أما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فلا لا نقول إن المجنون مكلف بأن يدفع أو يضمن، وإنما وليه أو القائم على ماله هو المسؤول عن ذلك. وأما الصبي المميز، الصبي عندنا أقسام، منه الصبي غير المميز فهذا واضح أنه غير مكلف، ومن الصبيان الصبي المميز الذي يفهم ويعقل نوعا ما لكنه لم يصل إلى درجة البلوغ ولا بل حتى المراهقة بمعنى الاقتراب من البلوغ، فهذا ويدخل وقد يدخل فيه أيضا ذاك، فما حكمه؟ قال لك هذا فيه خلاف. القول الأول قال لك فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، كما جاء في الحديث الذي في السنن حديث علي وعائشة ونحوهما أنه مرفوع عنه القلم، وعن أحمد رواية مرجوحة. القول الثاني وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز، هذه رواية عند الحنابلة قالوا فيها بتكليف الصبي وبأن المميز وبأنه يأثم، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أنه يضرب على الصلاة لعشر، ولو لم يكن مكلفا لما ضرب لأن الضرب نوع من العقاب والعقاب فرع عن التكليف، لكن الجمهور قالوا هذا الضرب ضرب تأديبي وليس عقوبة على إثم، وإنما هو تأديبي من أجل أن يعتاد الصبي الصلاة. طيب قال ومذهب مالك، هذا مذهب ثالث وهو بالتفصيل في هذه المسألة مسألة الصبي، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، بمعنى عبارة أخرى رشيقة أرشق من هذه أن يقال هو مكلف يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات لأنه يعقل نية التقرب، فالصبي المميز يفهم أن هناك جنة وأن هناك نار وأنه يريد أن يدخل الجنة ولا يريد أن يدخل النار، والتمييز يعني اختلف في ضابطه، ومن مما قيل فيه نشر ما قيل فيه أنه يعقل الخطاب ويرد الجواب، يعني يفهم إذا كلمته بكلام يفهمه على وجهه ويرد جوابا مناسبا له. فالمالكية رحمه الله يقولون قلم الحسنات يجري عليه، وأما قلم السيئات فهو مرفوع عنه، فهو المقصود إذن في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أي قلم السيئات، طبعا المجنون حتى قرأ من الحسنات لأنه لا يصح منه نية التقرب بخلاف الصبي المميز فإنه يصح منه نية التقرب، ولهذا أمر بالصلاة ولهذا يعني قد يسابق في الخيرات ويطلب العلم ويسبق إلى الصف الأول وكذا، فقالوا يؤجر على ذلك ما المانع، ولهذا قال ألك حج، قال لهذا قالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر إذا صح حجه. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنها أي قلم السيئات، إذا متفق على ذلك إلا هذه الرواية عن أحمد مثلا. وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبيين وقالت يا رسول الله لهذا حج، قال نعم ولك أجر، وهذا الحديث رواه مسلم وليس هو من حديث الخثعمية، وإنما حديث قصة الخثعمية حديث آخر واشتبه على صاحب المراقي وتبعه الشيخ، قال لما رأوه من حديث خثعمي، وقد قال أهل العلم هذا اشتبه على صاحب المراقي، وإنما حديث الخثعمية أنها جاءت وقالت يا رسول الله إن أبي أدركت فريضة الحج على عبادي أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه، قال حج عنه، هذا هو حديث خثعمي. أما حديث لهذا حج فليس فيه ذكر أنها خثعمية، وخثعم إحدى قبائل أنمار هي وبجيلة، والمشهور أنها قبيلة قحطانية معروفة يعني من قبائل اليمانية، وقالت يا رسول الله لهذا حج، قال نعم ولك أجر. وأما النائم والناسي، وهذا القول الأخير يعني من أقوى الأقوال أن فيه جمع بين الأدلة، وقد رجحه بعض مشايخنا أنه مكلف في يعني المندوب والمكروه، بمعنى أنه إذا فعل المندوب يؤجر وإذا ترك المكروه يؤجر، ولكن إذا لا يأثم إذا فعل محرما أو ترك واجبا، فالواجبات في حقه في حكم المندوبات وأيضا المحرمات في حكم المكروهات، إذا تركها يعني بنية وكذا فإنه يؤجر بالنسبة للمنهيات، والمأمورات إذا فعلها بنية فإنه يؤجر ولكن لا إثم عليه. وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم. وهذا الذي ذكرنا في الصبي، والذي عقده صاحب المراقي بقوله: قد كلف الصبي على الذي اعتمي، أي على الذي اختير، بغير ما وجب والمحرم، يعني بغير الواجب والمحرم. ومعلوم أن المباح أصلا لا تكليف فيه، فالمقصود أنه مكلف بالمندوب والمكروه. والآن انتقل إلى الثالث بعد أن تكلم على فاقد العقل وفاقد البلوغ، انتقل إلى الثالث والرابع، هما الناسي والنائم. فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين. ففي الحديث أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر فيه النائم حتى يستيقظ، وكذلك الناسي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم: قد فعلت. وفي لفظ آخر، في حديث آخر: نعم، قال نعم. كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، ولو كانا مكلفين كانا آثمين، لأن التأثيم فرع التكليف، لأن التأثيم فرع التكليف. لا يأثم الإنسان إلا إذا كان مكلفا بذلك الأمر فترك الواجب عليه فيه. كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة النوم عن الصلاة: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال الإجماع على سقوط الإثم عنهما نعم، وقيل هما مكلفان، هذا القول الثاني. أن القول الأول أنهما غير مكلفين مطلقا، والقول الثاني أنهما مكلفان. ما هو الدليل؟ قال: بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما. يعني كيف لو كانا غير مكلفين لما وجب عليهما القضاء مثل الصغير والمجنون، فإننا لا نطالبه بقضاء الصلوات التي كانت في صباه أو في جنونه. فهنا أيضا كوننا نطالبهما بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر، لا كفارة، لاحظ لا كفار، لا كفارة لا إلا ذكر، هذا يشعر بأن معهما نوعا من الإش من التكليف، فبالتالي نقول بأنهما مكلفان. هذا هو دليل من قال بتكليفهما. قال: وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم والنسيان لما وجب قضاء عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه، إذن هو واجب عليهما. وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال: إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب. يعني يقول هو وجب عليهما أصله، بأصله واجب، لكن أداؤه لم يجب. أداؤه بمعنى فعله في وقته الأول لا يجب عليهما، لأنه ما قام بهما مانع وهو النوم أو النسيان، لكن هو وجب عليهما من حيث الجملة. فإذا زالت مثلا الشمس وجب على من كان نائما في ذلك الوقت، وجبت على عموم المكلفين ودخل فيهم من كان نائما مثلا أو كان ناسيا، لكنه معذور في ترك الأداء ما دام هذا العذر قائما به، ترك الأداء في الوقت. فبالتالي إذا خرج الوقت يبقى القضاء، لأن القضاء تابع للوجوب، والوجوب كان واجبا عليهما في الجملة وإنما منع. وهناك عبارة أوضح من هذا توضح، وهو قول بعضهم: هما مكلفان قام بهما مانع، مكلفان قام بهما مانع، لكن مانع من إيش؟ مانع من وجوب الأداء. أما أصل الوجوب فهو ثابت عليهما، ولهذا وجب القضاء عليهما، مثل المسافر والمريض في رمضان، لماذا يقضيان؟ أنه قضاء. نقول بمجرد دخول هلال رمضان وجب الصوم على الناس في الجملة ومنهم هؤلاء، لكن هما عذرا في ترك الأداء ليس في ترك الأصل. الأصل وجب، وأما الأداء فهو لا يجب ما دام السفر أو المرض، ما دام العذر يعني موجودا. فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، يعني في وقتها الأول الذي فيه النوم أو النسيان. فالتمكن من الأداء بعدم النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب، بمعنى أن الوجوب موجود. يعني بعبارة أخرى يمكن أن تقيدها عندك: يكفي في ثبوت الوجوب انعقاد سببه في الجملة، يكفي في ثبوت الوجوب انعقاد سببه في الجملة. يعني لا، الوجوب يجب على الناس في الجملة ويدخل فيه حتى المعذورون، لكن المعذور يكون معذورا في تركه الآن أو تركه إلى بدل أو نحو ذلك، هذا هو المقصود. طيب، ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا. إذن هناك نوعان من أنواع الإيجاب: إيجاب إعلامي وإيجاب إلزامي. أما الإيجاب الإعلامي فهو أن تعتقد الوجوب فقط من غير عمل، وهذا يكون سابقا للوقت. فأنت الآن مثلا قبل دخول وقت العصر مثلا تكون، أو قبل دخول مثلا وقت الظهر، تكون معتقدا وجوب صلاة الظهر عليك، وإن لم تجب عليك إلى الآن لأن الوقت لم يدخل. فإذا دخل الوقت حصل الوجوب الإلزامي، بمعنى أنك صرت ملزما بأدائها. فإذا هؤلاء مثل هذا، يعني إذا مثلا كان إنسان مسافرا فإنه لزمه في الجملة، لكن الإلزام بأدائه لا يكون إلا بعد زوال العذر. هذا المعنى كلامه في الجملة. قال: واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة، والإجماع على أنها قضاء، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، يعني في الجملة، يعني كونه قضاء فرع عن وجوبه في الجملة، وإن لم يجب على الفرد أداؤه، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان، والله تعالى أعلم. هذا هو، أنهما مكلفان لكن منع من وجوب الأداء عليهما مانع. الخامس: السكران. قال: وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف كما تقدم، وذلك هو مراد بقول من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. حتى البهيمة إذا أتلفت شيئا بتفريط من صاحبها فإنه يضمن على تفصيل عند أهل العلم. فكيف فعل البهيمة جعل أثرا أو سببا، لأن هذا من قبيل خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، ليس من قبيل خطاب التكليف. فكذلك النائم والناس إذا أتلف شيئا في أثناء في يعني وقت نومه أو نسيانه فإنه يضمن. لكن السكران فيه تفصيل أشار إليه الشيخ بقوله: وعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح الذي يعني يقول مثلا لا يميز بين السماء والأرض ولا يميز بين، فقد التمييز تماما، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، وهذا السكران غير طافح. قال: فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء، يعني ليس يلزم أي شيء فعله. قال: من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات، يعني إذا جنى أو عقد عقدا باع أو اشترى أو عاتق عبدا أو طلق امرأة، كل هذا قالك لا يلزمه على الأصح، طيب إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف، لأن هذا حتى الصبي وحتى البهيمة كما قلنا، لأن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قوله من قال: لا يلزم السكران إقرار عقد بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هذا بيت يمثل المذهب المالكي بالنسبة للسكران، والشيخ يقول هذا محله في السكران غير الطافح، ليس في الطافح، الطافح هذا لا يلزم شيء. أما هذا البيت قال الشيخ إنما يريد به السكران غير الطافح، يعني الذي معه بقية تمييز، فهذا يفرق المالكية فيه، يقولون لا يلزمه إقراره يعني اعترافه، إذا اعترف على نفسه بشيء لا يلزمه، وإذا عقد عقدا لا يلزمه، أما إذا جنى بمعنى مثلا قتل أو مثلا غصب شيء أو اعتق أو طلق أو يعني فعل شيئا يستحق به الحد لزمه ذلك، هذا تحصيل مذهب المالكية فيه. وقيل إن الشيخ قيد هذا البيت بأبيات قبله ذكرها ابنه فقال: لا يلزم الطافح من عقوده ولا جنايات ولا حدود، السلام عليكم، منذ متى ذهب الصوت؟ هذه الأربعة بل ما جنى عتق طلاق وحدود فيها يعني اعتداء على الغير، فلو لم يلزم بها لكان فيها يعني يتساكر الناس ويرتكبون الجرائم، ولهذا سد الباب، ولأنه هو الذي أدخل السكر على نفسه، فليس هو مثل المجنون، المجنون ليس بيده شيء، وأما هذا هو الذي أدخل السكر على نفسه، لا سيما إذا كان سكر بحرام، بمعنى أنه سكر متعمد، وأما ما يسميه الفقهاء سكر بحلال هو في الحقيقة ليس حلالا، لكن المقصود في ظنه مثلا وجد لبنا قديما فظنه لبن عادي، ظنه لبنا عاديا فشربه، فإذا هو قد تخمر فيسكر، فهذا بغير اختيار منه لم يتعمد، فهذا أمره أخف. أما الذي سكر بحرام وتعمد شرب الخمر المعروفة وهو يعرف ذلك فهذا أمره أشد. وبعض أهل العلم يقولون هو آثم على سكره، أما ما حصل بعد سكره فقد حصل بعد غياب عقله، فلا يؤاخذ به، لا يؤاخذ بأكثر من فعل في الفعل، ولو لا يعلم أنه كان إذا سكر سيقتل مثلا أو كذا، فهذا خلاف بين أهل العلم. فإن قيل قد دل القرآن، وذيل الشيخ بإشكال على مسألة تكليف السكران ما هو، قال فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خلاصة ما ذكره الشيخ هنا من الاعتراض والجواب عنه، قال لك قد يقول قائل أنتم تقولون السكران غير مكلف في وقت سكره، طيب القرآن فيه ما يدل على أنه مكلف وقت سكره، ما هو؟ قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الواو هنا حالية، يعني كأنه يقول لا تقربوا الصلاة سكارى، ومعروف أن الحال الأصل فيه أنه مقارن لوقت عامله الفعل مثلا هنا، فالنهي عن القربان هو نفس وقت السكر، هذا هو الأصل في الحال، إلا ما يعرف بالحال المقدرة، هذه مسائل معروفة في النحو، والحال المقدرة هذه خلاف الأصل، معناها أنهم نهوا عن الصلاة أثناء السكر ووجه إليهم الخطاب أثناء السكر، يعني في وقت السكر، فدل على تكليفهم وقت السكر، هذا هو حاصل الإيراد والإشكال. فقال الجواب من وجهين، الأول أن المراد بالنهي عن شرب الخام عن قربان الصلاة أن لا يشربوها قرب وقت الصلاة حتى لا يؤدي بهم ذلك إلى السكر، بمعنى أنه نهي عن سببه في الحقيقة وليس نهي عن نفس هذا الفعل، يعني لا تشربوها قرب وقت الصلاة فتسكر وقت الصلاة، ولهذا كانوا بعد نزول الآية يشربونها في وقتين، بعد الصبح إلى الظهر وبعد العشاء إلى الفجر، لأن هذا وقت حتى لو سكر الإنسان يغلب على ظني أنه سيصحو قبل وقت الصلاة التي تنهيها. إذن الجواب الأول خلاصته أن هذا مقصود به النهي عن سبب ذلك وليس على ظاهره أنه، والسؤال أو الجواب الثاني أن هذا مع السكران الذي يعني بدأ يشعر بالسكر فقط لكن معه بقية عقله، أن لا يتوجه إلى الصلاة وإنما يذهب إلى إيش، وليس للسكران الذي تمكن منه السكر بحيث يسقط عنه التكليف. هذا وحاصل كلام الشيخ، الآن نقرأه. قال فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو وصاحبها الضمير نعم وصاحبها الضمير الذي هو الواو يعني واو الجماعة، هذا هو صاحب الحال. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة وهي تسمى بالحال المقارنة وهي الأصل يعني في الحال، فوقتها هو بعينه وقت عاملها، إذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فوقت المجيء هو وقت الركوب، وإذا قلت مثلا قابلت عمرا ضاحكا فوقت المقابلة هو وقت الضحك، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت السكر يدل على أنه مكلف لأن النهي ضرب من التكليف. قال فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف، الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن أنه يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره، لأن المتسبب يعني في السبب وهو يعلم نتيجته ما ترتب عليه فهو مسؤول عنه. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح وفيما بين الصبح والظهر، وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران يعني خروجه من حالة السكر، وهو واضح. الثانية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، يعني بداية للسكر لم يتمكن منه السكر، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها، ثم ختم بتنبيه أخير يتعلق بالسكران، قال تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكري، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله حتى تعلموا ما تقولون الآية، لأن حتى للغاية. ثم تكلم عن المكره، وهذا لعلنا تناوله إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.